الفاعل من؟ العرب. نعم العرب هم الذين ينطقون ويحكمون على النطق بأنه مفتوح أو مكسور أو مغموم. نعم قال وكثروا أي العرب من بعد فعل علق بالله، مع أن الفعل إذا وقعت إن مفعولا له يجب فيها إيش؟ إذا وقعت إن مفعولا للفعل يجب فيها فتح، تفتح همزتها. فإذا علق الفعل بالله وجب كسر الهمزة، وجب أن تكسر الهمزة. لماذا؟ لأنه متى وجدت اللام في خبرها أو اسمها وجب كسرها بكل حال. مثاله اعلم إنه لذو تقى. ولولا قوله لذو، أي لولا وجود اللام في لذو لوجب أن يقال اعلم أنه ذو تقى، اعلم أنه ذو تقى. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، لكن لما علق الفعل باللام قال الله تعالى والله يعلم إيش إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والحاصل أنه إذا وقعت إن مفعولا للفعل ولكن علق عمل الفعل باللام وجب إيش؟ وجب كسرها، وجب أن تكسر، حتى وإن كان لولا اللام لوجب الفتح، فإن هذه اللام تمنع الفتح. كعلم إنه لذو تقى. ممكن أن نجعل هذا موضعا سادسا، وهو أن تأتي إيش؟ بعد فعل معلق بالله فيجب فيها الكسر. طيب فإذا قال قائل ما وجه وجوب الكسر مع أن الفعل مسلط عليها؟ قلنا وجه وجوب الكسر أن اللام لا يتأتى معها فتح الهمزة، وإذا حولناها إلى مصدر فإننا نفقد التوكيد الذي دلت عليه اللام، ولهذا فتحوها. نعم كيف؟ طيب قال فكسر في الابتداء وفي بدء صلة. قول في الابتداء جار ومجرور متعلق بكسر، وفي بدء صلة معطوفة بإعادة حرف الجر، أو بإن شئت فقل بإعادة العامل وفي بدء صلة، يعني واكسر في بدء صلة. وحيث الواو حرف عطف، وحيث ظرف مكان معطوف على قوله في الابتداء، أي واكسر حيث، وهو مضاف إلى إن مرادا بها إيش؟ اللفظ. ليمين متعلقة بمكملة، ومكملة يجوز أن تكون منصوبة على أنها حال من إن، ويجوز أن تكون مجرورة. نعم لا يصح أن تكون مجرورة، وأنا ذكرت لكم في الأول أن حيث مضافة إلى إن باعتبار اللفظ، وهذا أحد القولين في النحو أنه يجوز أن تضاف حيث إلى المفرد، ولكن المشهور أن حيث لا تضاف إلا إلى الجمل. وبناء على هذا المشهور نقول إن مبتدأ ومكملة خبر مبتدأ. ولكن غالب عبارات الفقهاء رحمهم الله الإضافة، إضافة حيث إلى ما بعدها، خلاف المشهور في اللغة العربية، وقد جاء ذلك في اللغة العربية كما قال الناظم أو الشاعر ألم ترى حيث سهيل طالع نجما يضيء كالشهاب لامع، ألم ترى حيث سهيل طالعا. فلذلك نقول إن المشهور في إعراب الشرط الثاني أن حيث معطوف على قوله في الابتداء، وأن إن مبتدا ومكملة خبر مبتدا، واليمين متعلقة بمكملة. قال أو حكيت بالقول، حكي فعل ماضي مبني المجهول وبالقول متعلق به، أو حلت محل حال، أو هذه معطوفة على أو حكيت نعم على قوله، حكيت ولا على قوله إن اليمين مكملة؟ نعم الظاهر المتعلقة بقوله إن اليمين مكملة، يعني أو وحيث حكيت بالقول أو حيث حلت محلها. طيب ومحل يحتمل أن تكون ظرف مكان أي في محل، ويحتمل أن تكون مصدرا ميميا أي حلت حلول حال، والمعنى لا يختلف على كلا التقديرين. وقولك كزرته وإني ذو أمل، الكاف حرف جر، وزرته وإني ذو أمل مجرور بالكاف، والتقدير كهذا المثال، ولهذا دخلت الكاف على الجملة. وكسروا من بعد فعل علق باللام، من بعد فعل علق باللام، من بعد فعل متعلق بكسروا، وكسروا لا حاجة لإعرابها لأنها فعل وفاعل، وعلق الجملة صفة لفعل لأنه نكرة، والقاعدة عند المعربين أن الجمل الواقعة بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. بالله متعلق بعلق، كأعلم إنه لا ذو تقى الكاف حرف جر، وأعلم إنه لا ذو تقى اسم مجرور بالكاف، وأعلم جر كسر مقدر على آخر ما أنظرها الحكاية. نقف على هذا لأن حتى نبدأ بالدرس الجديد بعد إذا فجأة قسم، وهو الذي يجوز فيه الوجهان. نعم كيف؟ نعم هذه فيها قراءتان، إن الله وأن الله، فأما على قراءة الفتح فهي على تقدير الباء نادته بأن الله، وأما على كسرها فعلى الأصل أنه ما قل لقول. نعم نعم كيف؟ كلام مالك دعا على العموم، من بعد فعل علق بالله عام. نعم لا الراجح المشهور عند العرب أنها لا تضاف إلا إلى جملة، ولهذا عندما تكتب رسالة أو شيء تقول حيث فلان في البيت، ما تقول حيث فلان في البيت، لأن هذا هو المشهور. نعم إذ مثل حيث، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإن ينون يحتمل إفراده إذ. ها كيف يجوز؟ صحيح لا نجعل أن وما دخلت عليه مبتدا نعولها بالمصدر. كيف تكون إن مبتدا؟ أيها وحيث إن إلى أن يمرد بها لفظها، يعني وحيث هذا الاسم، وحيث هذا الاسم يمين مكمل. نعم يمين مكمل. قولك تعلم إنه لذو تقى، نعم جملة إنه لذو تقى حالية لا تقول نعم، هذه لولا إن لا لوجب نصبها، لأن اعلم تنصب مفعولين، فلما جاءت إن صارت الجملة هذه مستقلة يعني. في محل نصب نصب مفعول قبل؟ لا، سدت سدت مسد مفعولي، مفعولي يعني. حلفت بالله إنه لصادق. نعم. كيف تكون جواب القسم؟ ما في قسم صريح. حلف. صراحة القسم قد تكون بالواو والباء والتاء، وقد تكون بالفعل. وعندنا الآن حلفت بالله في الفعل والباء. حلفت، طيب حلفت إنه نفس الشيء. نعم، وهذا يجوز فيها الوجهان. حلفت إنه، بل يتعين الكسر، يعني عندنا اللام كلما جاءت اللام في اسمها أو خبرها فيتعين الكسر، ما يحتاج. نعم. هل هذا خاص بالنظم او بالجزء؟ لا لا، في غير النظم، في كل مكان. نعم. شيخ احمد الله ذكرنا بالامس، ذكرت بالامس ان لا يقال ان حفظ توكيد من الصفر صح. فالا يقال بان اننا غيرت المبتدا الى النصب والخبر في الاصل مفعول؟ وش قلنا احنا؟ كان هذا غير صحيح. هي جدد رفعا جديدا غير الأول. ابن مالك يقول ترفع كان المبتدا، شف ترفع المبتدا، ما قال تبقيه على حاله، ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه. وقال لي إن أن ليت لك لكنك أن عكس ما لكان من عمل. تكون ايش؟ وشون؟ ما هو شرط. اذا وقع جواب القسم وان لم يكن فيها اللام، ما هو شرط. ما ذكر بعد مثال اخر؟ لا، ما هو شرط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق أن المؤلف رحمه الله ذكر المواضع بكسر إن وضابط وضابطا لفتحها. فالضابط لفتحها بندر إذا سد ما سدها المصدر، والعدد في كسرها هنا أولا في ابتداء ايش؟ ابتداء الكلام ولا ابتداء الجملة؟ ابتداء الكلام. ابتداء الكلام. ابتداء الجملة. طيب، ثانيا عقيلي في بدء صلة. ثالث عبيد عبيد. إذا وقعت مقول للقول. رابع الخامس إذا وقعت جواب قسم. والسادس نعم معلق بالله، أحسنت. طيب، في قسم ثالث يجوز في همزتها الفتح والكسر، بمعنى أنك إذا كسرت لا تغلط وإذا فتحت لا تغلط. بينه بقوله بعد إذا فجاء أو قسم لا لما بعده بوجهين نم، هذان موضعان. الأول إذا وقعت بعد إذا الفجائية فإنه يجوز فيها الكسر ويجوز فيها الفتح. وإذا الفجائية هي الدالة على مفاجأة ما بعدها فيما قبلها، يعني أن ما بعدها أتاك مفاجأة، مثل أن تقول حضرت فإذا الأسد، المعنى ففاجأني الأسد. هذه إذا الفجائية، أن ما بعدها يفاجئ ما قبلها، بمعنى يأتي فجأة بغير استعداد الله. فإذا جاءت إن بعد إذا الفجائية جاز فيها وجهان، الفتح وإيش والكسر. الكسر على أنها جملة استثنائية، يعني بمعنى أنها جملة مستقلة لا علاقة لها فيما سبق.

إني أحمد، خير القول أني أحمد. يجوز في همزة إن الفتح والكسر، الفتح لأنها في موضع المفرد، أي خير القول حمد الله، فتكون أنه ما دخل عليه في تأويل المصدر خبر إيش؟ خبر خير، خبر خير. والكسر على أنها جملة استنافية، يعني خير القول أن أقول إني أحمد الله، هذا معنى الجملة على كسر الهمزة، خير القول أن أقول إني أحمد الله. أما على الأول فيكون المعنى خير القول إيش؟ حمد الله. أيهما أشد توكيدا في كون الإنسان يحمد الله؟ نعم، الكسر، لأنك إذا قلت خير القول حمد الله دون قولك خير القول إني أحمد الله، لأن الثانية فيها توكيد، الثانية فيها توكيد. طيب، نقرا، انتهى الوقت الان. ها، طيب، اي الاعراب، اعراب الصحيح ما نبهتنا عليه. الاعراب قوله بعد اذا فجاءتنا قسم الى لما بعده بوجهين نمي بعد ظرف متعلق بقوله نمي، وبعد مضاف وإذا مضاف إليه، وإذا مضاف وفجاءة مضاف إليه، أو قسم معطوف على إذا، ولا فجاءة على إذا، يعني أو بعد قسم، لا لام بعده، لا نافية الجنس ولا مسموها، وبعده الظرف متعلق بمحذوف خبر لا نافية الجنس، والجملة في موضع إيش؟ لا، في موضع الجر صفة لقسم، بوجهين جار ومجرور متعلق بنمي، وعلى هذا نمي التي هي الفعل، نعم، ونمي فعل ماض مبني ليش؟ لا، لما لم يسمى فاعل، احسن من قولك المجهول، لانه قد يكون معلوما ولكن اخطاه المتكلم، ولهذا عباره الاجرمي جيد حيث قال ما باب ما لم يسمى فاعله. طيب، مع تلو فالجزاء ايش؟ اي معنى نمي ذكر، بمعنى ذكر، اي ذكر بعد اذا فجاءتنا او قسم الى لما بعده، ذكر وجهين، اي وجهين في فتح همز، في همزه ان الفتح والكسر. نعم، كيف نمي بعد إذا فجاءتنا القسم إلا لما بعده بوجهين، أي ذكر بوجهين. قال مع تلو فالجزع، مع تلو مع ظرف، وعندي أنا مفتوحة، والظاهر أنها ساكنة من أجل استقامة البيت، مع تلو فالجزع. أما إذا لم يكن هناك ضرورة فالفتح أكثر، لقول ابن مالك في الألفية ومع مع فيها قليل، مع تلو فالجزاء، يعني الظرف هذا متعلق بمحذوف والتقدير، وذلك مع تلو فالجزاء، يعني يجوز الوجهان مع تلو فالجزاء، يعني مع إن التي تتلو فالجزاء. وقوله وذا قريب ذا مبتدأ، وهو اسم إشارة من السكون المحذرات، يضطرد فعل المضارع والجملة خبر ذا. وقوله في نحو خير القول في نحو متعلق بيضطرد وهو مضاف، وخير القول إني أحمد الجملة كلها مضاف إليه، والتقدير في نحو هذا المثال. ثم قال المؤلف رحمه الله: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزر. بعد ذات أي بعد صاحبة الكسر، ويريد بذلك إن المكسورة، تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزر. نعم طيب أرفع صوتك شوي. طيب أجل نقف على موقف. طيب نعم جواب القصر، قلنا إنه يجب كسر إن ولو لم يقترب إلا إذا لم يذكر الفعل. إذا لم يذكر الفعل نعم. ويذكر الفعل ولم يقترب اللام، وإن ذكر الفعل ولم يقترب اللام جاز الرجوع، وإن اقترف اللام وجب الكسر. فصار يجب الكسر بالقسم في موضعه إذا لم يذكر الفعل، وإذا ذكر الفعل واقتنعت بالله. لا أصلا ما يمكن يدخل الخافض إلا على أن مفتوح، لأن إن المكسورة ما تؤول بمصدر، والخافض لا يدخل إلا على ما يتأول بمصدر. نعم نعم حلفت بأن، حلفت أن زيدا قائم، أو تقول حلفت إن زيدا قائم. إن قلت أن زيد لازم تقدر الباء، وإن قلت إن زيدا فلا تقدر. نعم إيش إيش اي يصح، لكن الله ذكر في القران الباء. لا هذا مثال، مثال على انه اذا وقعت ان في مثل هذا المثال فانه يجوز فيها الوجه. تقول خير القول اني احمد، لا مو يصح تقول مثلا أكثر القول أني أحمد الله، أشد الضرب أني أضرب زيدا بالعصا. لا الضرب ما يصح، لأن الضرب لا يمكن أن أن أن أن, أن يكسر بعده الهمزة، إنما الذي يكسر هو القول. أفضل القول، أشد القول، خير القول، وما أشبه. نعم الحروف الزائدة يقولون إنها من جملة صيغ التوكيد، كل الحروف الزائدة سواء الباء، الباء قد تزاد، وما ربك بظلام للعبيد، أو اللام، أي شيء يزاد، أو من، كل شيء يزاد فإنه يراد بالتوكيد. هو زائد إعراب، إعراب بمعنى لو حذفته لاستقامت الجملة. لأن القسم الذي المتجرد عن الفعل سبق الكلام عليه أنها تكسر. نعم هذا ما فيها قسم، ما فيها فعل القسم، فيتعين القسم. خلاصة القسم إذا كان لم يذكر الفعل وجب القسم، إذا ذكر الفعل واقتنعت بالله وجب القسم. إذا ذكر الفعل ولم تقترن باللام جاز له شيء. إلا ما قد نفي ولا من الأفعال ما قد سرغي وقد يلين ما قد كإن مع قد كإن ذا لقد سمع على الجدى مستحودا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي المواضع التي يجوز فيها كسر همزة إن وفتحها؟ الأول اللي وراك أنت، ما هي الأول؟ بعد إذا فجاءه، يعني وتسمى إذا الفجائية. ما معنى إذا الفجائية؟ بحيث لا يكون متوقعا فيأتي مفاجأة. المثال لا بإن، هذا مثال لإذا الفجائية، لكن نريد مع إن. خرجت فإذا إن زيدا قائما، ويجوز فإذا أن زيدا قائم. طيب نريد إعرابها على الوجه الأول إن. أي طيب لا خرج شكل هو فعل معروف. فإذا إن زيدا قائم، وعلى رواة الفتح أيها لا هو يرى أنه أن إذا حرف وفيها قولة أن زيد القائم. نعم فإذا قيام زيد موجود. طيب الموضع الثاني سعود. إذا وقعت وليس في ما في شرط آخر، ما في شرط ثاني ولا في شرط ثاني تقع بعد فعل القسم ويكون فعل القسم مذكورا. طيب يلا سعود مسك. حلفت إن زيد أقسم أو أقسم إن زيد إن زيدا قال. نعم أن زيدا قائم. طيب ما وجه الفتح؟ وجه الفتح؟ نعم وجه الفتح على أنها مؤولة لمصر. وش التقدير؟ حلفت أقسمت بأن زيدا. هل أنت أقسمت بقيامه ولا على قيامه؟ أقسمت على قيامه. التقدير إذا أقسمت على قيام زيد. وعلى رواية على وجه الكسر أقسمت إن زيدا قائم. عبيد تكون جملة استئنافية كذا. طيب أما إذا لم يذكر في القسم فإنه يجب الكسر سواء ذكرت اللام أم لم تذكر. وهذا هو مذهب البصريين وضعفوا مذهب الكوفيين القائل بأنه يجوز الكسر مع حذف فعل القسم وقالوا إن ذلك ليس بصحيح ولم يرد. نعم ها؟ والله إن زيدا قائم والله إن زيدا قائم ولا يجوز أن تقول والله أن زيدا لأنه لا وجه للفتح لكن إذا ذكر الفعل صار الفتح له وجه لأنه ذكر المتعلق ويكون الموجب لفتح الهمزة محذوف وهو على حلفت على أن زيدا قائم. طيب الموضع الثالث بعد فاعل الجزاء مثاله ايش؟ تمام ويجوز فانه مكرم. ما وجه الكسر؟ نعم وجه الفتح مصدر مؤول والخبر الخبر محذوف. طيب نريد مثالا من كتاب الله. خالد هي قراءتها فأنه فإنه. طيب الموضع الرابع أو الخامس؟ الرابع شرافي حلل هذا المثال عشان نقيس عليه لأنه قال في نحو خير القول. نعم لكن قوله في نحو حلل هذا مثله ما هو مثل قولك خير قول ابن احمد. طيب لو فرضنا ان المبتدا غير قول الذي هو خير القول هذا الان قول وان احمد ايضا قول لكن لو فرضنا أن تقول خير الحال أني آكل ما في قول لا في المبتدا ولا في الجملة. نعم إذن يكون المبتدا قول وخبر إن قول كقولي أني أحمد. طيب ما وجه الكسر؟ طيب على أن الجملة مؤول بمصدر والخبر محذوف. أما عن الأول فقالوا إن الوجه أن الجملة هذه وقعت خبر للمبتدا ولم تحتج إلى رابط لأنها هي معنى المبتدا وقد قال ابن مالك فيما سبق وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. طيب نعم في هذا لا على قائد. القائد مثل ما قلت إذا وقعت في إن خبر عن قول وخبرها قول وفاعل القولين واحد. طيب ثم قال المؤلف وبعد ذات الكسر، هذا مبتدا الدرس الجديد أظن، وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا نحو إني لوزر. قوله بعد ذات الكسر ظرف متعلق بتصحب، والخبر في قول تصحب الخبر مفعول تصحب، ولا مبتدا فاعل تصحب، وتقدير الكلام وتصحب الخبر لا مبتدا بعد ذات الكسر. وما هي ذات الكسر في هذه الحروف الستة؟ هي إن، وبقي من الحروف خمسة، فظاهر كلام المؤلف أن الخمسة لا تصحب خبرها لام الابتداء، فأن لا تصحب خبرها لام الابتداء، وليت لا تصحب، وكأن لا تصحب، ولكن لا تصحب. لا تصحب لام الابتداء إلا إيش؟ ذا إن المكسورة. نحو إني لوزر من فضلك اقلب الشريط، يعني إني لقوي.